الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس الثامن كذا أو السابع بعد المئة في مذاكرة كتاب السنة لأبي الخلال، ونحن في أواخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. نعم. لقي آدم في السماء الأولى. نعم. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح فقال: من هذا؟ قال: جبريل عليه السلام. قال: ومن معك؟ قال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو بشابين، فقال: يا جبريل، من هذان الشابان؟ شابين، اللهم صل وسلم عليهما، يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. ولهذا في اللفظ الذي جاء في صحيح مسلم وغير: فلقيت في السماء الثانية ابني الخالة. مع أن يحيى ما هو ابن لمريم، لكن من باب التغليب، من باب التغليب، فسلم عليهما فرحبا به وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، اللهم صل وسلم عليهم. نعم. فقال: يا جبريل، من هذان الشابان؟ فقال: هذا عيسى ويحيى ابن الخالة عليهما السلام. ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل. طيب، يحيى هل هو ابن لمريم؟ هو ابن له، ابن لزكريا، لكن مريم كفلته وربته مع ابنها، كما فعل بها زكريا لما كفلها ورباها وعلمها. إذن المروءة والوفاء ديدا من الكمل من عباد الله وأنبياء الله ورسله. ألا فلا نامت أعين اللؤمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فقالوا: من هذا معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. وفيه أنهم لا يعلمون، لا الملائكة ولا آدم ولا يحيى وعيسى ولا من يأتي من الأنبياء، لم يعلموا بالبعثة به، مع أن الله أخذ عليهم الميثاق أنه إذا جاء محمد تؤمنون به وتنصرونه تتبعونه. بهذا فيه أن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم به ربي سبحانه وتعالى. نعم. فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا في السماء الثالثة الذي فضل على الناس في الحسن والجمال، وأوتي شطر الجمال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، ذاك الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام. نعم. فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: فقال: هذا أخوك يوسف. ثم صعد إلى السماء الرابعة، اللفظ الذي في الصحيح: فسلم عليه وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. كلهم يقولون ذلك إلا آدم وإبراهيم، آدم في الأولى وإبراهيم في السابعة، يرحبان به بالنبي الصالح والابن الصالح، وبقيتهم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح كالملائكة. نعم. ثم صعد إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقالوا: من هذا معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو برجل فقال: يا جبريل، من هذا الرجل الجالس؟ قال: هذا أخوك إدريس عليه السلام، رفعه الله مكانا عليا. ثم صعد به إلى السماء الخامسة. إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وأخذ منه أن هذا التدرج في السماوات يدل على مراتب الأنبياء، وأن بعضهم أرفع من بعض، وجامع ذلك ما في أول الجزء الثالث في البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وش وجوه التفضيل؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. إذن من كلمه الله أفضل ممن لم يكلمه الله يعني مباشرة بغير واسطة، وإلا كل الأنبياء كلموا بواسطة. أما ليكلموا مباشرة بغير واسطة فثلاثة، من هم؟ هذا واحد، وموسى ها يا أخواني، من اللي كلمهم الله مباشرة؟ تفضل. آدم آه. وموسى ونبينا محمد. أحسنت، ثلاثة آدم، ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام آدم نبي؟ قال آدم نبي مكلم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وموسى، وكلم الله موسى تكليما، ونبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله بلا واسطة جبريل. متى كلمه ربي؟ في معراجه لما افترض عليه صلواته. ومن تأمل في الفضائل والخصائص للأنبياء يجد أنها اجتمعت في نبينا عليه الصلاة والسلام. تفرد إبراهيم عن الأنبياء جميعا بالخلة، من شاركه فيها؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. خص موسى بالتكليم، شاركه فيها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما اجتمعت فيه فرائد وخصائص الأنبياء دل ذلك على فضله عليهم تفضيلا له عليهم من غير ازدراء لهم عليهم من ربي أكمل صلاة وأتم السلام. نعم. ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقالوا له من هذا معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، فإذا هو برجل جالس يقص عليهم. فقال يا جبريل من هذا ومن هؤلاء الذين حوله؟ قال هذا هارون عليه السلام المخلف في قومه، وهؤلاء قومه من بني إسرائيل. ثم صعد اللي آمنوا به، فإن موسى لما ذهب لميقات ربه أخلف عليهم من؟ أخاه هارون، فكان يعلمهم ويحدثهم، يقوم فيهم مقام أخيه، حتى تعاطى شقيهم السامري فقبض قوضة من أثر الرسول فشكلها ونفخ فيها وقال هذا إلهكم، أخذ من حليهم ومن ذهبهم وصاغ وقال هذا عجل له صوت يدخل من جو من دبره ويخرج من فمه، فهذا هارون في السماء الخامسة، ويأتي موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة عليهم الصلاة والسلام. نعم. ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقالوا من هذا معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد أرسل؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، فإذا هو برجل جالس فجاوزه فبكى الرجل، فقال يا جبريل من هذا؟ قال هذا موسى عليه السلام. قال ما يبكي؟ قال يزعم بني إسرائيل أني أفضل الخلق وهذا قد خلفني، فلو أنه وحده ولكن معه كل أمته، وأعطيت داود ملكا عظيما، وألنت له الحديد، وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح، وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص، وأعدته وأمه من الشيطان الرجيم، فلم يكن له عليهما سبيلا. فقال له ربه تبارك وتعالى قد اتخذتك خليلا وهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن، وأرسلتك إلى الناس. هذه اللفظة غير محفوظة، أنه مكتوب أن محمدا حبيب الرحمن، لأن هذه تنقص من رتبة نبينا عليه الصلاة والسلام، من جهة أن المحبة ما هي خاصة بنبينا، مشتركة بين أولياء الله، لكن يختص لنبينا شيء أعلى رتبة في المحبة وهي الخلة، ولهذا لم تثبت الخلة لأحد من البشر إلا الاثنين، خلة الله عز وجل هما لإبراهيم ثم لنبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. وبكاء موسى ما هو بكاء حسد، وإنما بكاء غبطة. يغبط موسى نبينا على من آمن من أمته، أنهم أضعاف من آمنوا من أمة موسى، على كثرة من آمن في أمة موسى من بني إسرائيل. تقرؤون في البقرة في أول الثمن: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. ولهذا لا يصح أن يسب جميع اليهود وجميع الإسرائيليين، يعني المنسوبين إلى من؟ إلى يعقوب، لكن نسب جميع الصهاينة ونلعنهم وندعو الله عليه لكفرهم وظلمهم. فبكاء موسى لما غادره النبي عليه الصلاة والسلام بكاء غبطة، لأنه لم يتمنى زوال هذه النعمة التي أنعم الله بها على محمد، حتى قال: أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي. النبي بالنسبة إلى موسى غلام صغير يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. ومما يدل على أن البكاء غبطة لا بكاء حسد زوال نعمة، أن موسى تسبب على هذه الأمة بماذا؟ بتخفيض الصلاة من 50 في العدد إلى 5. لو أنها 50 يا أخواني، من يصلي؟ هذه 5 تشوفون التخلف عنها والانشغال فيها، كيف لو هي 50؟ يعني حط 10 أضعاف الموجودين الآن في هذا القياس في العدد في ترك الصلاة. نسأل الله العفو والعافية. هذا من أثر موسى لهذه الأمة: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فبدأ يتردد عروجا وصعودا إلى الله ونزولا إلى موسى في السماء السادسة. كم مرة؟ 9 مرات، كل مرة يضع عنه 5 إلى أن استقرت 5. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. العطل يقول: ليته راجع. نعم، سمعناها من بعضهم: ليته راجع. لكن رسولنا عليه الصلاة والسلام حي، أشد حياء من العذراء في خدره، قال: إني قد استحييت من ربي. استحى أن يرجع عاشرا إلى ربه جل وعلا، فصارت المنة، ونادى ربنا: أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي 50 في العدد في الأجر، وهي 5 في العدد. فهذا من معروف موسى علينا، فليس حاسدا لنبينا حسد زوال النعمة، ولكن حسد الغبطة الذي ندب إليه. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما وفي رواية حكمة فهو يبذلها وينفع بها الخلق. نعم. وهو مكتوب في التوراة: محمد حبيب الرحمن، وأرسلتك إلى الناس كافة، وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون، وجعلت أمتك لا يتجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، وأعطيتك 7 من المثاني ولم أعطي نبيا قبله. أما أنه أول الخلق خلقا وآخرهم بعثا، فهذا لم يثبت، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس أول بني آدم خلقا، وإنما أول بني آدم خلقا آدم، وجاء نبينا بعد ذلك. فهذه الألفاظ فيها ألفاظ مستشكلة وألفاظ منكرة مستغربة، وأصلها ثابت في الصحيح. لماذا يسوق العلماء حديث المعراج في هذه المضامين في كتب السنة والعقيدة؟ لأمور 3: الأول أنه خبر غيب لا مجال فيه للعقل، ثانيا لإظهار شرف وفضل نبينا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثالثا وهذه نبه عليها العلماء ومنه ابن القيم قال: وفي حديث الإسراء والمعراج من أدلة علو الله من وجوه كثيرة لمن تأمله. فهو صعد من الأرض إلى السماء الدنيا، فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة، فسدت المنتهى وغشيه من ألوانها ما غشيه، إلى أن بلغ مستوى سمع فيه صريف القلب، ثم رجع من الله إلى موسى في السادسة، ثم صعد من السادسة إلى الله مرة بعد مرة. إذن دلت على علو الله جل وعلا بذاته على عرشه من وجوه كثيرة لمن تأمل ذلك وأدركه في هذا الحديث العظيم المخرج في الصحيحين. نعم. وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيا قبلك، وجعلتك فاتحا وخاتما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلني ربي تبارك وتعالى بست، قذف في قلوب عدو الرعب في مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم. أظنه أدخل أحاديث بعضها ببعض في هذا السياق. نعم. وأعطيت فواتح الكلام وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت فواتح الكلام وجوامعه. وعرض علي أمتي فلم يخف علي التابع والمتبوع منهم. نعم. فضل الله نبيا على الأنبياء بست، ختم به النبيون فلا نبي بعده، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، إلا نبينا بعث إلى المكلفين إنسا وجنا عامة. نصر بالرعب مسيرة شهر يخافه عدوه، ولو كان بينه وبينهم في المسافة على المطايا شهر. ومر معنا كيف أن هرقل لما بلغه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ارتعب، حتى سأل أبا سفيان الأسئلة 11، ثم قال: إنه آن أوان زمان نبي، وما كنا نظنه منكم، ولو كنت أظن أن المطى تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما بين قدميه، وليملكن موضع قدمي هاتين. قال أبو سفيان وقتها: والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى إنه ليخافه ملك بني الأصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. طيب، مو هذا سليمان وداود عليهما السلام يجاهدون في سبيل الله ويغنمون، وين تغدي غنائمهم؟ يحوزونها في ناحية فتأتي نار من السماء فتأكلها. وأتيت جوامع الكلم في اللغة ها هنا فواتحه وخواتم، يتكلم الكلام الوجيز المجتمع على المعاني العظيمة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، كم اشتملت على المعاني العظيمة، حتى رتب عليها قاعدة من القواعد الكبرى، قاعدتنا في الضرر. في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي في صحيح مسلم أنه جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. جمع الإسلام في كلمته والإيمان في كلمته. هذا من جوامع الكلم التي أوتيها نبينا عليه الصلاة والسلام، ويتصف بها من به أليق، يتكلم بالكلام الوجيز المجتمع على المعاني العظيمة. اللهم صل وسلم عليهم. نعم. قال: ورأيتهم أتوا على قوم ينتعلون الشعر، ورأيتهم أتوا على قوم عراض الوجوه صغار الأعين، فعرفتهم ما هم، وأمرت بخمسين صلاة، فرجع إلى موسى فقال له موسى: بكم أمرت من الصلاة؟ قال: بخمسين صلاة. بكم أمرت؟ نعم. بكم أمرت من الصلاة؟ قال: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم فسأل الله التخفيف فوضع عنه عشرا، فرجع إلى موسى فقال له: بكم أمرت؟ قال: بأربعين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم لقي منهم عنادا وتمحلا، وهو يقع في هذه الأمة من عنادهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: يا ربي وش طولها وش عرضها وش صفتها وش لونها؟ وحنا نقع بمثل هذا بوجه آخر. إذا جاء الأمر طيب حتى لو كان كذا، طيب ما في كذا، كما تمحلت بنو إسرائيل يتمحل هؤلاء. إذا منعوا من شيء راح يدور مخارج منا ومنا، ولا يدور لهم طوع يحطها في ظهره كما قالوا بلسان الحال ولسان المقال، خل بينك وبين النار مطوع. ما يغنيك ذا عند الله، لأن الله يعلم سريرتك وقصدك ونيتك، ويعلم امتثالك، ويعلم تمحلك لو تمحلت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لتسلكن مسلك الأمم قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب أنت انجحر وأعوجه وأعمقه فدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول، قال نعم، ما سووه نسويه، ما فعلوه نفعله. ولهذا جاء في الحديث: لو كان في من قبلكم من أتى أمه علانية لوجد في هذه الأمة من يفعله. استجيروا بالله. نعم. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم فسأله التخفيف فوضع عنه عشرا، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال له: بكم أمرت؟ قال له: بثلاثين. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، قد لقيت من بني إسرائيل شدة. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف فوضع عنه عشرا، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال له: بكم أمرت؟ فقال: بعشرين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف عن أمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف فوضع عنه عشرا، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال له: بكم أمرت؟ فقال: بعشر. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف فوضع عنه خمسة، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال: بكم أمرت؟ فقال: بخمس. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت، وما أنا براجع إليه. فقيل له: كما صبرت نفسك على الخمس فإنه يجزى عنك بخمسين، يجزى عنك على كل حسنة بعشر أمثالها. قال عيسى عليه السلام: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان موسى صلى الله عليه وسلم أشدهم علي أولا وخيرهم آخرا. الله أكبر. أشدهم عليه أولا لأنه بكى، وخيرهم لأنه تسبب في هذا التخفيض من خمسين إلى خمس. واللفظ المحفوظ أنه وضع خمسا خمسا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلاما قال في آخره: ادنوا ووسعوا لمن خلفكم. فدنا الناس وانضم بعضهم إلى بعض، فقال رجل: أنوسع للملائكة أو للناس؟ قال: للملائكة، إنهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين أيديكم ولا من خلفكم ولا عن أيمانكم وشمائلكم. قالوا: ولم لا يكونون من بين أيدينا ومن خلفنا؟ أمن فضلنا عليهم أو من فضلهم علينا؟ قال: نعم، أنتم أفضل من الملائكة. والحديث فيه مقال، وإلا فليس في هذه المسألة نص جامع. والملائكة الذين يكونون مع الناس في مجالس العلم وحلقه من خلفهم، يحوطونهم ضاربين بأجنحتهم بعضهم فوق بعض إلى السماء، شرفا وتشريفا لأهل العلم ولأهل مجالس الذكر. نعم. جاء هذا في حديث المعراج في رواية أبي حفص بن شاهين وأبي طالب بن العشاري، قال فيه: ثم أتينا بيت المقدس فنشر لي أرواح الأنبياء فصليت معهم. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى من سلف من أنبياء الله ورسله، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في دار كرامته في عليين في فردوسه الأعلى. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا.